بالنسبة لخبر الآحاد، هل يفيد العلم القطعي؟ تارة يفيد وتارة يفيد الحكم الظني وفيه الخير والبركة. لكن يعني بالنسبة لعذاب القبر، عذاب القبر متواتر. متواتر. نعم.